الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد على موال مع كتاب من شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في باب النفقات ومن ابواب ايضا كتاب الطلاق ما زلنا فيه، وكنا قد انتهينا من قبل باب الرضاع، وندخل ان شاء الله اليوم في باب النفقات. والنفقات هو جمع نفقه، وهي في اللغه اسم من الانفاق وهو الاخراج، واللفظ يدل في اللغة على المضي والذهاب. يقال نفق فرسه يعني إذا ذهب، ونفقت الدراهم نفقا من باب نفلت، فهو يأتي بمعنى المضي والذهاب، النفوذ النفوذ النفوذ بمعنى الانتهاء. أما شرعا النفقة تأتي ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجة وأولاد ومليك ودواب. نفق الشرع ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته، سواء كان بالنكاح أو بالنسب أو بالملك أو بالملك، ملك أو ملك يعني. إذا أنواع الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة: النكاح، النسب، الملك أو الملك. النكاح يبقى النفقة على الزوجة بسبب عقد النكاح، هذه نفقة الزوجات. والنسب اللي هو الولاء، الولاء الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة عن طريق الولادة، وهذه نفقة الأقارب على خلاف طبعا بين الفقهاء في المسألة هذه. ثم الملك أو الملك هو الرقيق، من ملك رقيقا ملك دوابا، فالرقيق لابد العبد والجواري، العبيد والجواري. نفقة العبيد والجواري يعني سيد على سيده، نفقة الدواب الذي يملكها السيد على صاحبها، نفقة البهائم يعني. لكن في الترتيب نفقة الزوجات تقدم في الأقوى في القوة على نفقة النسب ونفقة الملكية. نعم، لماذا؟ لا، كلها فيها نصوص. قالوا لأن نفقة الزوجة هي من باب المعاوضة، المعاوضة عقد النكاح معاوضة، المرأة حبست نفسها لزوجها، وفذلك أصبح وجوبا عليه أن ينفق فيها معاوضة، بخلاف النفقة على النسب وعلى الأملاك من باب الإنفاق، فيقدم المعاوضة على الإنفاق. ذكر قوة نفقة الزوجة أقوى من نفقة النسب ونفقة الملكية أو الملك. سيأتي الكلام هذا طبعا. ذلك من حق الزوجة تطالب بالنفقة إذا لم ينفق عليها من حقها، بل تفسخ العقد على يعني على خلاف الفقهاء. إذا لم ينفق عليها لها أن تفسخ العقد، ولها أن تطلب بهذه النفقة ولو بأثر رجعي لو لم ينفق عليها وأثبتت ذلك، واضطرت إلى تنفق على نفسها أو أخذت فترجع عليه النفقة. كل هذا إن شاء الله حاول أن يبينه المؤلف لنا، أو يعني الحديث التي انتقاها في هذا الباب. فنبدأ إن شاء الله بحديث عائشة أولا في هذا الباب، نسأل الله التيسير. تفضل. باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بني. متفق عليه. إيش؟ ما يكفيك وما يكفي بني. عندي ويكفي بني كيل فقط، لو كان في زيادة عندك قد يكون. طب هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها نتكلم فيه عن إنفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه إذا منعها هو الكفاية في ذلك. والحديث أولا دخلت هند وهي هند بنت عتبة ابن ربيعة عبد شمس بن عبد مناف صحابية قرشية شهيرة مشهورة يعني، وكانت كانت لها قصة أيضا. النبي أحضر دمها يوم الفتح، يوم فتح مكة كانت النبي صلى الله عليه أحضر دم هند ومن معها بعض يعني رجال، فكانت مهدورة الدم، لكنها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض النساء إلى الأبطح وأعلنت إسلامها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم إسلامها ورحب بها وأخذ البيعة عليهن جميعا من النساء التي قابلن النبي صلى الله عليه وسلم في عند الأبطح أو في الأبطح. وكانت فصيحة، كانت يعني وكانت صاحبة رأي وحزم، وحتى أنها كانت شاعرة وألفت أبياتا في الشعر في من قتل من المشركين يوم بدر يعني دفاعا لهم، وكانت تقول شعرا جيدا. وثم ماتت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعضهم قال ماتت في خلافة عمر، ولكن الراجح والله أعلم أنها ماتت في خلافة عثمان. قالوا حتى ماتت في اليوم الذي مات فيه والد أبو بكر الصديق أبو قحافة رضي الله عنه في نفس اليوم على ما قال ابن عبد البر. وهذه هند رضي الله عنها طبعا أم معاوية أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من حكم أو من تولى الإمارة والخلافة بعد الخلفاء الراشدين الأربعة أو الخمس كما بينا من قبل. ثم أبو سفيان وصخ بن حرب بن أمية بن عبد شمس أيضا بن عبد مناف صحابي من سادات قريش في الجاهلية، وهو والد معاوية رضي الله عنه رأس كما يقال الدولة الأموية، وأسلم يوم الفتح أيضا، وقد يعني تأخر إسلامه لكنه أبدى بلاء حسن بعد ذلك في إسلامه، وشهد حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم والطائف، وأيضا مات سنة 31. هي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هند رضي الله عنها فقالت إن أبا سفيان، والبعض يقول إن هذا السؤال كان يوم الفتح يعني بعد إسلامها بيوم الفتح جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قالت رجل شحيح، نأخذ مفردات الأول الألفاظ، رجل شحيح يعني حريص، وهذا من الشح، شح يشح من باب، وهي نقول أيضا أشحاء أيضا تأتي بالجمع. وفي رواية قالت رجل مسيك يعني يمسك المال، أو مسيك، مسيك رجل مسيك بكسر الميم وتجديد السين مش مسيك. وتكلم العلماء ما الفرق بين الشح والبخل، هل هناك فرق بين الشح والبخل؟ لأن قالت رجل شحيح، البعض قال الشح عام من البخل، يعني بين الشح والبخل عموم وخصوص. قالوا البخل مخصوص بمنع المال، والشح مخصوص بمنع كل شيء، يعني ممكن رجل شحيح في العلم ما يعطي العلم لطلابه كثيرا، شحيح في المشاعر كما يقال، شحيح في الثناء والتربية والصدق يعني كلمة الحلوة والصدقة وذلك، فقالوا هذا في غير المال. أما البخل يكون في المال، لذلك قالوا من هذا من باب العموم والخصوص. والبعض قالوا إن الشح هو البخل مع الحرص، يعني فيه بخل مع حرص. ابن القيم قال له كلام في كتابه الوابل الصيد، طبعا هذا بابه ايضا في المسألة بين الشح والبخل، فقال الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه. قال ثم والبخل منع انفاقه بعد حصوله، إذا كان جعل الشح قبل الحصول والبخل المنع بعد الحصول، يعني هو شحيح قبل الحصول بخيل بعد حصوله، كأن البخل ثمرة الشح. هذا كلام ابن القيم، البخل يكون ثمرة للشح والشح يدعو إلى البخل، نعوذ بالله من الاثنين. طيب هذا يعني باختصار. قال من جناح، هي قالت هل علي من جناح، والجناح هنا جاء بمعنى الإثم، أصل الجناح الميت. قال تعالى وإن جنحوا للسلم يعني مالوا الى يعني السلام وغير ذلك. وهنا هنا فليس من جناح يعني هنا ثم سمي الجناح الاثم لان فيه ميل الانسان على الحق فيتناسب المعنى ان جناح بمعنى اثم. ليش؟ لان فيه ميل الانسان عن الحق جناح. ثم كل اثم يسمى جناح او جناح. قال لا جناح عليكم يعني لا اثم عليكم. قالت خذي وهذا امر وامر بالاباحه خذي ما يكفيك. قال هنا وبنيك في روايه ولدك يعني او في روايه لا حرج ان تطعميهم بالمعروف روايه اخرى عند البخاري ايضا. قال بالمعروف يعني بالعرف. هذه مساله مهمه فيها فائده عظيمه ستكون نرجع المساله للعرف. اذا العرف معترف به لم يحده الشرع يحده العرف. والعرف المقصود هنا القدر الذي عرف بالعاده انه كفايه. القدر الذي عرف بالعاده انه كفايه. هذه مساله مهمه ايضا لان هي ستاتي معنا في خلاف في المذاهب في مساله تحديد النفقه. هل هي على التحديد بالقدر ام على العرف؟ الشافعيه طبعا يرون بالتحديد بالقدر قياسا على الكفاره. ان الكفارات فيها المد والمدين المدان فقالوا قياسا. واما المذاهب الاخرى قالوا على التقدير. يعني هنا على التقدير على الكفايه على حسب العرف. ودي مساله اتى فيها نزاع في تحديد قدر النفقه. فهنا يفيد هذا الحديث بان المساله رضاها مثلا للكفايه في العرف. لما جعلها تحديدا يعني بالقدر. طيب هنا مسألة أيضا لابد أن نبين أنه في في قول هند يظهر البعض بأن كأن أبو سفيان رجل شحيح مطلقا. هذا ليس صحيح. والكثير من الشراح بيخطئون بهذه المسألة بأنه من هذا الحديث كأنه يصف أبو سفيان بأنه شحيح مطلقا فيكون ذنب. وكأن أنت ترى حتى بعضهم يقول أن بجواز ذكر الغير بالذم بدون ولا تكون غيبة. لا، هذه المسألة ليس المقصود. لا نستطيع أن نقول أن المقصود من الحديث نأخذ منه حكما أن أبو سفيان كان شحيحا مطلقا يعني كان وصفه بخيلا أو شحيحا. هذا قالوا يستبعد لأنه كان من سادات العرب في الجاهلية. والعرب لا يسودون أحد في الجاهلية وكان إن لم يكن كريما عنده يعني ينفق لكن لا يكون شحيحا بخيلا ويكون من سادات العرب أو من ساداتها. هذا على قلنا في الجاهلية قبل الإسلام أيضا. طيب لكن هنا ايش المقصود؟ كانه المقصود ان ابو سفيان يقتر عليها هي واولادها تحديدا. يعني لا يعطيها من النفقه ما يكفيها. يعني ليست صفه ذم عنده مطلقه بانه مشهور بالشحه والبخل. لا، كانه في شيء فهو يريد ان لا يبالغ في اعطائها في هذا المال فيقتر عليها ولا هي ولدها. فجاءت تشتكي لذلك. وهذا الملائم لشرح الحديث. قد يكون انسان عنده اكثر من بيت فياتي في بيت ما مثلا يقتر بسبب او شيء. لن نقول ان هذا صحيح لكن نبين ان المساله ليست على اطلاق الشح على ابي سفيان رضي الله عنه او اطلاق انه كان بخيلا كما قلت لم يعرف بذلك ولو كان كذا لعرف بهذا الامر. طب هذا الحديث مهم جدا لانه فيه اكثر يدخل في اكثر من باب من ابواب النفقات. اولا فيه دلاله على وجوب نفقه الزوجه على الزوج وقد انعقد الاجماع على ذلك. وقلنا الإجماع عند الفقهاء بأن النفقة أسباب النفقة ثلاثة منها النكاح والسبب والنسب والملك. وقلنا النكاح أن يكون الرجل عنده بينه وبين الزوجة عقد نكاح صحيح ولو له أكثر من زوجة فوجبت النفقة على الزوجة. وأيضا فيه دلالة على وجوب نفقة الولد على أبيه لأن جاءت تشتكي من قلة النفقة لها ولابنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا ايضا اجماع بين العلماء او بين المذاهب على وجوب نفقه الولد على ابيه. طبعا مختلف بعد ذلك متى ترتفع النفقه هذه يعني بلوغ الكسب او بلوغ فقط او غير ذلك ليس محلها معنا لكن اجمعوا الان هنا وهذا عموم الحديث. النبي لم يسال الا كان يعلم من حالها قدر عمر ابنها انه يعلم طبعا هند من هي ويعلم ابو سفيان فلذلك لم يسال لكنه استدل على عموم وجوب نفقة الولد على أبيه لو كان يحتاج إلى ذلك سواء كان حتى بليغا كبيرا لكن لو كان معسرا أو فقيرا والأب موسرا فعليه أن ينفق عليه. ولانه لم يستثني في الحديث عليه الصلاه والسلام ويقول هل عنده مال وليس عنده مال صغير كبير، لا، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فدل ذلك على وجوب نفقه الولد على ابيه على العموم اصلا. الا طبعا الهزات ان يستغني الولد ويكون عنده كسب ومال والولد موسر، فلا يجب على الاب ان ينفق عليه. في مساله هنا ايضا على ان القول في دي مساله خلافيه من الفقهاء، لكن هي ان القول في نفقات الزوجه قول الزوجه وليس قول الزوج، لان هي جاءت تشفي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينفق عليها، والنبي اخذ بقولها ولم يطلب قول ابي سفيان. والبعض قال اذا القول قول الزوجه في قبض النفقه، في القبض هو الوجوب النفقه ثابت، لكن لو ادعت المراه لم اقبض النفقه فالقول قولها، الا ان ياتي الزوج ببين على انه اعطاه النفقه. يعني ممكن الرجل يقعد ينفق عليه سنه وسنتين ومره واحده الاقي قضيه عليه في المحكمه، المراه الزوجه وهي قاعده معاه في البيت بتاكل وتشرب ما انفق عليه، عليك بقى انك تثبت انك اقبضتها النفقه. فممكن لا تاتي من جيران وتقول راينا الرجل عامل محل البقاله بيطلع باكياس، وراينا الرجل طالع نازل باكياس والبطيخ او البكه وطالع البيت، فهذا غالب ظننا رجل بينفق على الرجل فيثبت الزوج النفقه، لكن لها ان تقول ذلك لا، لان النفقه وجوبا على الزوج فلابد يثبت البينه على القبض. فلو قالت لم اقبض النفقه القول قولها على هذا الحديث، وان كان طبعا في خلاف من الفقهاء، بعض يقول القول قول الزوج. والاشكال كله في من يقيم البينه على هذا الحديث، ان الزوج اللي يقيم البينه على قبض يعني النفقه، لان لو كان القول قول الزوج لكلفت المراه ان تاتي ببينه، لطلب ربنا صلى الله عليه وسلم من هند اتينا ببينه على انه لا يعطيك الكفايه ايضا. واذا لم يكن ايضا الانسان قد سلطها على مال زوجها لتاخذ منه هذه النفقه، والا ان دل ذلك على القول قولها، لانه قال لا خذي، كان ممكن انه يسال. وان كان البعض يخرج من هذا الخلاف يقول انه هنا المقام في الحديث مقام افتاء وليس قضاء، البعض يجعل هذا الحديث كان افتاء وليس بقضاء، لان لو قضاء كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بالزوج يساله. لكن هم الذين قالوا لا القول قولوها، فهو هي لكن هنا فقالوا هنا كان افتاء من النبي على سبيل الفتوى وليس على سبيل القضاء. في دلاله على مساله اخرى عند الفقهاء، مساله مهمه تسمى مساله الظفر، وهذه اختلفوا فيها الفقهاء. الظفر يعني ان وجدت شيئا لك عند اخر بعينه، بعت له سياره رجل معطي لك ولا يريد يعطيك القيمه، وذهبت للدراسه وجدت السياره كما هي موجوده عنده، قال لك انك تاخذها عينها تصفر بها او تدخل تتسلق السور وتاخذ السياره وتخرج. هذه مساله خلافيه هنا اصلها معنى في الحديث ان هي الان ان مثلا قال لا خذي، كأن المال هذا حق لها ولا يريد أن يعطيها، فأباح لها أن تأخذ بدون علمه، وهذا لا يكون غصبا أو سرقة أو غير ذلك. لذلك هذه دلالة على مسألة الظفر، أنك لو لك حق وثابت ولا نزاع فيه عند أحد واستطعت أن تأخذه بحيلة أو بشيء ما فلك أن تأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف بدون علمه أبو سفيان، فدل ذلك على أنه حق ثابت لها لو ظفرت به فكان لها ان تاخذ هذا الحق. ومنه ايضا حق الضيف، لو جاء ضيف وله حق الضيافه على الاقل يوم ولم يضيفه احد وله حق ثابت في الشرع، طب اذا وجد طعام موجود ياخذه في البيت، ياخذه ياكله ويطلع ويخرج به او ياكله، يعني ليش؟ لانه له حق ثابت في الشرع، حق الضيافه، طبعا مش الضيف اللي في المدينه، هذا الضيف الذي ياتي من سفر، والا كل واحد راح لواحد في البيت عنده كل يوم يروح له وبعد يومين يروح له يقول له يا حق الضيافه يا اخوان الثلاجه ويطلع، انا مش يعني لا احد سيترك لاحد شيئا ايضا. لكن طبعا هو ضابط هذه المساله وجود ثبوت الحق بالشرع ولا نزاع فيه. في دلاله ايضا على ان المعتبر في النفقه الواجبه كما قلنا للزوجه الكفايه المعتبره بالمعروف، انه قال خذي ما يكفيك بالمعروف، وهذا دلاله على من يرى بان النفقه الواجبه تكون بالمعروف. المعروف ده طبعا يختلف بالزمان، يختلف بالمكان، بالحاله الاجتماعيه للزوجه او الزوج، وفي انا سابين ان شاء الله في اخر الحديث في هذا الباب في مسألة مهمة جدا على من، على من تجب النفقة، مسألة النفقة تجب على من، وخلاف الفقهاء في ذلك، لأن مسألة من أهمية المكان، مش بتتكلم في الزوجة، بتتكلم في غير الزوجة، بخلاف الموجود. إذا كأنه النفقة المعتبرة هنا بالكفاية وليست محددة، ليست محددة بقدر، لأن احنا عندنا خلاف من الفقهاء في ذلك. نعم في خلاف. أولا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ كفاياتها بالمعروف. طب رد الكفاية للاجتهاد، حالها هي من عائلة مستوى اجتماعي، يعني إيصال الرجل، رجل غني ولا رجل فقير على حسب قدراته، فهنا المعروف يدخل فيها. ولم يحدد بها مقدار المعلوم، وهذا في رد على المذهب عندنا على الشافعي، لأن المظهور في المذهب الشافعية ورواية عن مالك أن النفقة مقدرة بالأمداد بمد على الموسم كل يوم مدان، تجد في الكتب عندنا في الفروع على الموسم مدان كل يوم، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد واحد. طب من أين أتى وجاء عندنا قياسا؟ انظر هنا القياس في الكفارات، قياسا على فدية الأذى في الحج، وقياسا على كفارة الجماعة في رمضان. توسطوا فيه، من فدية الأذى في الحج إن مثلا قال أطعم 60 مسكين، لا أطعم 6 مساكين، وفيه فيه مد، لا مدان في الحج. وفي الكفارة الجماعة 15 صاعا على 60 فكان ربع مد، يعني مد واحد أقصد ربع صاع. فهنا أتوسط، قال مدان في الغني المذهب، ومد ونصف المتوسط، ومد في الفقير. والحق فيه نظر، لأن المسألة نعم وأخذوا، وانظر بس المذهب إيش قال، عندي ضابط، ليش أخرج عن الضابط وأترك المسألة للمعروف للعرف؟ والضابط حدده الشرع بالكفارات، فهذا إطعام اليوم. فتتبعوا أيضا قوة المسألة عندهم في القياس. لكن عندك النص هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمها بقدر المعين. لو كان المسألة علم أن أبو سفيان رجل غني أو متوسط أو فقير وقال لها مثل ما قال في الكفارات، لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم متخيل بين حاجة لا يجوز، لكن قال لا بل يكفيك بالمعروف. فأصبح القول الأول المعروف والله أعلم أصوب، أصوب من كان الثاني، خاصة مع هذا الزمان. أنت تتكلم الآن، طب لو قلت مدان مد الرز الآن 650 جرام، يعني كيلو تلت كيلو، يعني نصف صاع، يعني حوالي كيلو 300 جرام أرز، ده الغني. الفقير يأخذ كيلو لربع رز، ما أدري هذا يكفي ولا يوم. كل يوم كثير ده الفقير هيبقى مد 650 جرام. الزوج الفقير يبقى عليه مد واحد، المتوسط مد ونصف يعني كيلو، الغني عليه كيلو 300 مثلا، ده لو قلنا الارز يعني عليه لها كل يوم هكذا. طب هو الارز كام كيلو؟ طب يعني انت تتكلم لما قلنا كيلو ونصف حتى 50 جنيه، يعني هي ستاكل طول اليوم ب 50 جنيه؟ ايش؟ يعني فقير؟ هو ده يعني ده موضوع تاني بقى، انت دخلت لنا في مساله مش احنا بنقولها دلوقتي. يعني ايه فقير؟ انت دي ازمه نفسيه عندك، ده موضوع تاني. عنده يعني شرط بسيط، يعني هذه مساله ممكن نكتب فيها درس كامل، اختلاف الفقهاء في تحديد حد الفقير، بس احنا لو قعدنا نتكلم ممكن نطول بينا، فخلينا ناخذ المتاح الامام امامنا. طيب خلينا انا ارجع لهم، هو الصواب القول الاول. حتى النووي طبعا المحقق الشافعيه قال إن هذا الحديث يرد على أصحابنا في شرح في مسلم، قال هذا الحديث يرد على أصحابنا، ما أعرفش هو مدام قفل هنا يبقى في حد عايز يقول حاجة، شوف بس ورجع. طيب خلص؟ طيب استنى أنا هسأل. اللهم صل على محمد. في؟ طيب حد تفضل. صح لما تفتح تحت هو الايفون 2. تمام. طيب فقلنا قال النووي الحديث يرد على اصحابنا، قالوا ليش؟ الوصف صريح باعتبار الكفاية بدون تقدير شيء معين. لكن ابن حجر لم يوافق على ذلك بالفتح، هو صاحب البلوغ أيضا، قال ليس صريحا في الرد عليه، وإنما التقدير بالأمداد يحتاج إلى دليل. يعني هو عايز يقول إن أنت أخذته في المد بالقياس. يعني حتى ابن حجر قال ليس صريحا في الرد، لكن احنا عندنا اشكال ثاني، ان التقدير بالامداد يحتاج الى دليل، وانت ما عندك دليل. الدليل اللي عندك في الكفاره ليس في نفقه الزوجه. على اي حال، حقيقه الظاهر ان القول الاول في المعروف هو الاوجه واصل في ذلك ايضا، لان النفقه تختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني تختلف، فيكون المرجع للعرف هنا افضل في ذلك، ما دام لم ياتي نص، والا لو جاء النص هو فوق الراس. طيب، هنا ايضا الظاهر والله اعلم ان عند التنازع استدلوا العلماء من هذا الحديث ايضا مساله اخرى، المعتبر في نفقه الزوجه عند النزاع ان ينظر الى حالها وليس حال الزوج. وهذه مساله خلافيه. ليش؟ لان النبي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فرجع المساله الكفايه لها هي، فاذا يرجع لحالها. لو كانت بقى من عيله القوم واخدها من عائله نسيبه حسيبه غنيه تفطر كل يوم افطار الكونتيننتال اللي هو بتاع الفنادق وغيره، كافيار كمان دخلت، يعني ايا كان، وبتاخد ثلاث وجبات وفيها حاجات في النص وجبات كده مختصر، يعني ممكن حقيقه ولازم تشرب النسكافيه بطريقه معينه، يعني هو الان ساعه ما هو ما هتشرب وتاكل، لا ما جاي بس احنا بنتكلم عن ما هتاخد، احنا ما هتاخد مالق مسكن ازاي؟ ما هو مسكن، هو مسكن، ايوه. طيب جاي، احنا بنتكلم بس في الطعام والشراب اليومي، يعني فتح برضه دخلته بالتفصيل، يعني ايش. لكن هنا القول هنا كانه لما قال خوزي ما يكفيه، رجع الامر عند النزاع لحال الزوجه، لان في قول ثاني والمذهب عندنا لا، المساله ترجع لحال الزوجه، إيصال الزوج أو إعصار الزوج. وقول ثالث، يعني النفقة معتبرة بحال الزوج، هذا إيصالا أو إعصارا. فيعني لو هو الفقير وهي الغنية، لا، على حاله هو، على حاله هو. ولو هي هو الغني وهي الفقيرة، على حاله هو أيضا. وهذا قول الشافعية عندنا، وقول الظاهرية، وظاهر الرواية عند الأحناف. واستدلوا من قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدروه وعلى المقتر قدروه. فهنا قالوا رجع المساله على الموسع وعلى على الزوج، فقالوا هنا الظاهر المعتبر حال الزوج، الا ان الشافعيه استثنوا المسكن، قالوا بالمسكن المعتبر حال الزوجه على المكان الذي تسكن فيه. طيب، هذا القول الثاني، قول الشافعية هذا. والقول الأول قلنا في مسألة اعتبار المعتبرة بحال الزوجة، هذا مذهب الحنابلة والمالكية. مذهب الحنابلة والمالكية يروا بأن الاعتبار بحال الزوجة، مذهب الشافعية والظاهرية الاعتبار بحال الزوج. هناك قول ثالث، وقالوا القول الثالث هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، اللي هو اعتبار بحال الزوجين، الاعتبار بحال النفقة بحال الزوجين، إن كانوا موسرين فعليها نفقة الموسرين، دي موسرين. طب إن كانوا معسرين يبقى نفقة المعسرين، إن كان أحدهما موسر وأحدهما معسر فالمتوسط، يكون بالتوسط. هذا مذهب الحنابلة والمالكية، أعتذر عشان قلت الأول، مذهب الحنابلة والمالكية، تمام؟ طيب، يبقى هنا هذه، يعني بعضهم قال ان هذا جمع بين الادله. طب هذا استدلوا من اين؟ قالوا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. قالوا هذا مع حديث هند نجمع، يعني هذا للزوج وحديث هند للزوجه، فنجمع الحديثين يبقى معا، تلفيقا لو اردت ان تقول، يعني او يعني تجاوزا، يعني اخذوا بالجمع، قالوا عندنا حديث هند يقول بحال الزوجه والآية تقول بحال الزوج، فيكون حالهم معنا المعتبر. والراجح والله أعلم فيما أظن بأنه قول الشافعية أوجه، لأن المسألة هو مال الزوج، والمسألة على حاله هو ملزم أن ينفق بما يستطيع، لأن الباقي ماله فلا يؤخذ من ماله بدون حق. وإن كان الأقوال الثلاثة بينها وقول طبعا الأول قول بعض الحنفية هم قالوا إن المعتبر حال الزوج خذ ما يكفيك بالمعروف، لكن نقول مسألة فيها خلاف، ولكن القول الشافعي أوجه وأقوى لأنه لا يكلف الزوج ما أكثر مما يطيق، المال ماله وعلى حسب قدراته يكلف، حتى لو المرأة من أي مكان لكن هو تزوجها وهي تعلم حاله، فليس اشترط لو هي حتى غنية وهو تزوجها وهو ليس بقدر غناها أو من عائلتها، لكن هي تزوجته وتعلم حاله، فالأمر يدور على حال الزوج بذلك والله أعلم. طيب هنا في مسألة أخرى، إن إذا قدرت المرأة الزوجة أن تأخذ من مال الزوج ما يكفيها من النفقة فليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ، وهذا سيأتي، لأن لو عجز الزوج عن الإنفاق فلها ما تفسخ، على خلاف سيأتي الكلام، لكن نقول لمن قال لها، فهنا قالوا إن مكنت من أخذ المال للنفقة فليس لها ما تفسخ، ليس لها حق الفسخ، لذلك سقط هذا الحق. هذه كلها أحكام مهمة جدا من الحديث. ثم قالوا للشاكي أن يزم في المشكو عليه فيه، يعني لو كان خصما له، إن كان يظهر الحق، وهذا لا يعد إثما، لأن قالت له شحيح، عنه شحيح، هذا ذنب، لكن كان هذا لبيان الحق وأخذ الحقوق، فلا يعد ذلك ذنبا ولا يحاسب عليه المرء. هي ستأتي، لكن هم قالوا إن هي ما لم استطاعت أن تأخذ من ماله ما يكفيها فسقط من على من حقها أن تفسخ عقد الزواج، لأن سيأتي الكلام إن لا أن تفسخ إذا لم ينفق عليها، فهو لو تمكنت من أخذ مال النفقة منه بدون علمه فليس لها أن تفسخ، يسقط لها الحق الذي كان عليها في الفسخ، لأن عندها المال خلاص. في هذا الكلام، هذه مسألة أيضا مهمة، جواز سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء وعند الحكم مثلا، وطبعا ممكن يقاس عليها عند البيع والشراء أيضا في السوق وغير ذلك، لكن طبعا الفقهاء دائما يشترطون أمن الفتنة وعدم التلذذ بهذا الكلام، لقول الله عز وجل في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقالوا إذا كان منهي عن سماع صوت خلخالها في رجلها، فكلامها إذا كانت فيه نوع من الخضوع بالقول وغير ذلك مما فيه الفتنة فلا يجوز. نعم كذا سأل، وهذه لكن هو في جواز تسمع، وأكثر المرأة من قالت ابن مسعود لما جاءت زينب تطلب الدخول فقالت للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن زينب، قالت أي زينب؟ قالت المرأة المسعود، فدخلت قالت إني لي زكاة، فابن مسعود يقول بأني هو أحق بها، فقال صدق ابن مسعود في معنى الحديث، وجاءت تسأل، وكثير من النساء كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا حرج في أن تسأل المرأة، تتصل وتسأل بالشيخ والإفتاء، تتعلم أمور دينية، وليس للزوج أن يمنعها إلا في حال واحدة، إن لم يكن عنده القدرة أن يجيبها هو، أو يسأل لها، أو يأتي لها بالإجابة. يعني هو بعض الإخوات متنطعين حقيقة، هو تسأله فهو لا يجيب، طب ابحث لي، اسأل لي الشيخ ما يسأل، طب اتركني أسأل ما أسأل، هذا لا يجوز، لابد تتعلم الأمور دينها، ليس له أن يمنعها، إلا لو كان هو يعلمها أو يأتي لها بالإجابة، يعني لا إشكال بذلك، لكن أن يمنعها من كل التعلم من السؤال ومن الإفتاء وهو لا يعلمها هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وطبعا لابد أن النساء تراعي هذه المسألة، لا تقطع بالقول، إن اتقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، فلابد أن تتقي الله أيضا المرأة عند السؤال، توجز مع الشيخ لا تطيل، تتكلم بطريقة معينة وحتى تنتهي من الغرض التي لها، وينتهي الأمر عند ذلك. من الأصل أنه أيضا لا يجوز للمرأة تسمع الأجانب، إذا كانت الصلاة منعة لأنها تكبر وتسبح وجعل أنها تصفق فقط ذلك، لكن طبعا هي المساله على خلاف، ليس هذا محله ان صوت المراه عوره او لا، الراجح انه ليس بعوره، لكنه لابد فيه من الضوابط الشرعيه كما بينا. نعم ندخل الذي يليه. وعن ابي هريره وعن طارق من محارب رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. طيب هذا فضل الإنفاق، يعني يبين مثلا في هذا الحديث فضل الإنفاق، أن المرء أفضل أن هو يكون منفقا على أن يكون ينفق عليه. قال يد المعطي العليا، ثم ذكر وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. طيب هنا طبعا في حديث آخر في حديث حكيم بن حزام عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعول، وهو يقصد يد المعطي العليا لأنه هو الذي يعطي، والذي يعطي يكون أعلى من يد الذي يعطى له، فهذا يعني تعريف اليد العليا يد المعطي. وتعريف حسي ومعنوي، حسي لأنه فعلا عند الإعطاء يكون هو حسيا أعلى، ومعنويا لأنه كأن له اليد العليا يعني بيعطي له يعني بينفق، فلا شك أن اللي بيعطي أفضل من الذي يأخذ قابض. قال ابدأ بمن تعود، وعند الإعطاء لابد تبدأ أولا، وسيأتي حديث آخر عندي درهم سيأتي معنا في الباب أن تأتي أولا بمن تعود يعني بمن وجبت عليك، يعني تبدأ بالأهم. هذه مسألة أيضا يقع فيها بعض الأزواج تشتكين النساء منه، لأنه أحيانا يعني يقطر على أهل بيته ويعطي في الخارج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعود، يعني ابدأ في الإعطاء والإنفاق بمن تعود الذي تلزمك نفقتك أهل البيت والأولاد والوالدين لو قلنا كذلك أيضا، ثم اعطي بعد ذلك من تريد، لكن لا تقطر على أهل البيت أو لا تمنع لهم وتعطي في الخارج، هذا خلقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك، يعني الأقارب ثم الأقارب ثم الأقارب. سيأتي الكلام لما قلت في مسألة وجوب النفقة، هذه ليست حديث ليس فيه دلالة على الوجوب هنا، لكن هو بين في دلالة على يعني الحث على الإعطاء والإنفاق، وأنك تبدأ أولا بمن تلزمك النفقة ثم أدناك أدناك من الأقارب بعد ذلك. لكن في أن المرء دائما يكون أفضل لا يكون منفقا محسنا بقدر ما يستطيع، هذا الأفضل أنه ألا يكون أخذا سائلا للناس، لأن لا شك البذل والإنفاق يجعل اليد العليا وفيها الأجور عند الله عز وجل. وفي أيضا الإحسان إلى الأقارب والأرحام والمواساة، مواساة بالمال، إن قال أباك أمك هذه سيأتي من ذي النفقة وتوبة ثم أدناك أدناك أقاربك، فلا عندك فائدة المال فيها صلة رحم ونفقة، يعني تأخذ أجرين، لأنك ستأخذ أجر النفقة وأجر صلة الرحم أيضا مع الأقارب، وهذا لا شك أفضل أيضا. لكن الأول الأب والأم، ثم الخلاف الأم قبل الأب أم لا، الصحيح أن الأم مقدمة على الأب، الصحيح أن الأم مقدمة على الأب، والأخت مقدمة على الأخ، من قال ذلك. واستدل هذا الحديث على وجوب نفقة الأقارب على قريبهم، هذا طبعا سأبينه لاحقا ليس الآن، استدل الأحناف، إن هذا مذهب الأحناف، على وجوب نفقة الأقارب على قريبه إذا كان قادرا على الإنفاق والمنفق عليه محتاجا بذلك. منين؟ قال أخاك وأختك إلى غير ذلك. طبعا هذه مسألة سأفصلها بإذن الله، لكن ليس المقام هنا، ما يأتي الحديث إلى آخر. سنتكلم عن مذهب العلماء الأربعة في خلاف على من تجب النفقة، يعني أنت تجب عليك في إجماع أو في يعني نقول اتفاق على الزوجة والأولاد والوالدين، ثم بعدك في خلاف هل الأجداد ينزلوا من زيت الوالدين كما عند الأشافعية؟ طيب هل تتوسع المسألة لكل الأقارب المحارم كما عند الأحناف؟ قالوا القريب المحرم، المحرم، فقال والعم والخال، ابن العم لا وابن الخال لا، لكن العم والخال قالوا القريب المحرم سأفصل. طب أو الملكية قالوا لا الوالدين والابن فقط، الذي جاء فيه من النصوص يعني الأجداد لا والأحفاد لا، وقيدوا أضيقوا، ثم الحنابلة أوسعهم قالوا على من؟ على الوارث مثل ذلك، من يرث، كل من كان يرث فيتجب فيه النفقة كما له حق الإرث. ده ملخص سيد التفصيل بالأدلة إن شاء الله، لكن هنا هذا استدلال للأحناف على من يروا، لأنه قال أخاك وأختك أو أختك وأخاك، على انه وجوب النفقه على الاقارب المحرميه على التفصيل عندها. نعم سياتي تفصيل يا خلاف يا خلاف. هو ستجد عند الاحناف يقولون به، وطبعا الشافعيه من اصول من عندنا، والحنابلة سيقولون به، المالكيه الذي لا يقولون به، فالخلاف ضعيف ليس بقوي، لكن كل واحد قالوا على حسب اصول مذهبه وسنبينها ان شاء الله. لكن هنا المراد بالاقارب ايش؟ هو عندك اصول وفروع وحواشي، او كل ذي رحم محرم. افتكروا هذا الكلام، لان كل ذي رحم محرم هذه للاحناف، اصول والفروع عند المالكيه، ودخل معهم الشافعيه، لكن المالكيه قيدوا باصول وفروع فقط الاباء والابناء، الشافعيه ارتقوا للاجداد، انزلوا منزله الاباء. واما الحنابله فضابطهم الارث. انا اديتكم الضوابط لغايه ما ياتي وقتها ان شاء الله، حتى لو السنيه يبقى معاكم المساله، لكن هي تاتي. لكن هذا قلت الحديث السبيلي به عند الاحناف وجوب نفقه الاقارب ما في ذلك. نعم. الذي يليها يا دكتور. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. هذا وجوب النفقه المملوك على مالكه. طبعا يعني ايش الزمن ليس فيه لا مملوك ولا مملوك. صلى الله عليه وسلم العز للإسلام. المهم الحديث دلالة على وجوب النفق على وجوب نفقة السيد، أو وجوب على السيد نفقة رقيق وكسوته، عنده عبيد وجواري ينفق ويكسوهم وجوبا. قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق. في حديث لأبي ذر في الصحيحين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، انتبهوا بقى، مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذه طبعا الفرق بما عندك من الجواري والعبيد، تطعمه من طعامك وتلبسه من كسوتك، لكن هذا أمر على الندب، يعني ليس تديه من نفس ملابسك، ده غير مأمور أنك تعطيه من نفس نوعية الملابس اللي عندك والطعام، هذا أمر على الندب، لكن المجزئ أنك تطعمه وتكسوه بما يكتفي به، ليس يشاركك في طعامك وشرابك وجوبا، لكن ندما بذلك. قل إنه لو فعل أقل من ذلك لا يذم. الذم والمنع، المنع من الطعام والمأكل والملبس. وذلك أبي ذر لما كان يروي هذا الحديث كان يعطي عبيدهم ما يأكلون منه، كان يجعلهم يأكلون معه من نفس طعامه ونفس لباسه. وهذا من طوابع رضي الله عنه لتأسيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيه طبعا الحديث وجوب الإحسان إلى الخدم والعمال بإعطائهم الحقوق. وأيضا لما تكلفه بعمل أنت ممكن تتفرع على هذه مسألة الإيجار، يعني لما يكون عندك عائد صاحب مكان شركة ولا صاحب مصنع ولا عندك بيت وعندك خدم، فتتقي الله فيهم، تكلفهم بما يستطيعون قياسا يعني على أنك يعني تجعلهم يعملون عندك، فلا تكلفهم من عمل ما لا يطيق. أو ما لا يطيق الرجل أو المرأة كانت خادمة أو خادم سائق أو حتى عمال في المصانع، تستغل أنهم في حاجة إلى المال والرواتب فتكلفهم ما لا يطيقون. هذا يعني فيه طبعا قياسا على ذلك. أو أنك تتعدى عليهم في أوقات العبادة، الرجل الوقت صلاة الجمعة تروح مشغل تنزل وردية في وقت الجمعة أو تنزل بكذا أو هذا بيحدث بكثرة، بيحصل معنا هذه المسألة، تعدوا على الأطباء في وقت الجمعة، عندك خدمة طبيبات خليهم يستلموا الوردية في هذا الوقت، ليش تنزل الأطباء في وقت صلاة الجمعة؟ إن كان يمكن، وإلا الشرع عندنا له إشكال إنه كان يحتاج إلى طبيب يكون مثلا في الطوارئ أو شيء ولا بد، لا حرج، وهو خلاص تسكت من عليه الجمعة ويصليها ظهرا، لكن أنا أقصد إن كان أمكانك أنك لا تحرم الرجال من عباداتهم في أوقات وعندك استبدال بتاعها، أو لو لا يكون هناك حاجة أصلا أن تعمل في هذا الوقت فلا تعمل. كما المحلات الآن المفروض تغلق، أنت الآن لما تترك المحل مفتوح أو الرجال بداخل المحل، من الذي سيبيع وقت صلاة الجمعة؟ هل كل المحلات بتغلق وقت صلاة الجمعة؟ وكيف وصلت الجمعة صارت فرض عين على كل رجل؟ وكيف يحق لصاحب العمل هذا انه يفتح المحل يوم وقت الصلاه ويجعل الناس تبيع تبيع ولا يصلي. لابد يغلق في وقت صلاة الجمعة على الأقل. لو قلنا صلاة الجماعات ليست فرض عين، قلنا فرض كفاية، لا فيها تخلف. صلاة الجمعة كيف ستفعل؟ وهذه أمور تجارة، والله قد نهى عن ذلك أصلا في سورة الجمعة، يعني كمان مسألة استشهادية. فلا بد أيضا تفريعا على ذلك أنه إذا تعاد أوقات العبادة هذه، الآن بعض البلدان كان يوم الجمعة أجازة، أصبحوا بينزلوا يوم الجمعة يعملوا، ينزلوا بقى يوم عمل، أصبح يوم عمل، لكنه يعني بيأتوا يأخروا الجمعة من الساعة الواحدة للثانية ويقيمون الجمعة في البلد الساعة الثانية حتى يعملوا من الثامنة حتى الثانية، ويؤجج يوم السبت والأحد أعياد اليهود والنصارى. أما كان أولى لأهل الإسلام، إحنا لا نقول إن يوم الجمعة في الشرع عندنا أجازة، بالعكس الله عز وجل قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ودلالة على أن إحنا حتى يوم الجمعة عظمته عندنا لم نقل به شرعا أن الإنسان يتوقف عن العمل، بل له أن يتاجر ويعمل بس يؤدي صلاة الجمعة. إن هو الآية وهذا من انظروا لسماحة الشريعة، الله لم يكلفنا حتى لم يقول لنا أن الجمعة لابد يكون أجازة. اعملوا، وهو خدوا ديت، هم خدوا دي، قالت الجمعة مش وجوبة لنا نؤجل. طب وقت الصلاة، طب اعطوهم يعني براح ساعة قبلها ساعتين بعدها هكذا. لكن ولو كان خليه يجعله يعمل، طب ما كان الأولى انه لا يعمل السبت يتجعله أجازة السبت والأحد ويعمل الجمعة. يعني هذا أيا كان ما ندخل بس في التبعات، أنا أتكلم عن مسألة العبادة في هذه المسألة كيف هي، انك لابد ان تراعي ذلك، لابد صاحب عمل كان عندك شيء خدم في البيت او غير ذلك، سائق مثلا ممكن يكون سائق ترسله لمكان وقت صلاه الجمعه، وجوبا لابد تقول الله ولا تذهب انزل صلي الجمعه وتتحرر. بعض الناس عندهم سائقين وعندهم في بيوتهم وعندهم بواب مثلا وقت الصلاه ينزلوا مثلا يفعل شيء، فهذا كله لابد يراعى تفريعا ما قلت عن هذا الامر. نعم ودي بتبقى لا تقام فيها الجمعة أو الصلوات. أيه. عندنا في مستشفيات كبيرة يكون فيها مسجد كبير. نعم. فدي يعني مسجد جامع تقام فيه الجمعة. ولكن في مستشفيات بيبقى أي حتة أوضة على جنب في آخر الجمعة. طيب. لا طبعا. ليش؟ يعني وقت الجمعة. نعم. قال يحرم في الصناعات. أي ما الصناعات يعني أنك تفعل تصنع يعني تترك الصلاة لو عندك مصنع يعني تنتج. طيب ما أي شيء ما ملتزم بالبيع والشراء فقط يعني. أي عمل تترك فيه صلاة الجمعة بحيث أنها تسقط. ما يجوز. نعم. هذا يعني الضابط بتاعه ما أخر عن الصلاة. ويقتل وقت صلاة الجمعة لا أحد يعمل. نعم. نعم. هو الخلاف بقى وقت الخطبة من بداية كل الخطبة. إحنا ندخل كده على صلاة الجمعة مشيناها قبل كده خلاص رحنا. يعني هل الواجب إنه يحضر؟ الصحيح إنه لو حضر الصلاة فقط فقد حضر الجمعة، ولا ما يحضر الخطبة كمان يعني. يعني المهم يعني. نعم. عن حكيم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث وتقدم في عشرة النساء. قول نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بقول قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزق ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. نعم. لا لا لا. قال هذا الحديث الاول اصلا له قصه معي مع السائله، لذلك انا ابتسمت في الحديث ساذكرها يعني في الشرح. الحديث دليل طبعا على وجوب نفقه الزوجه وكسوتها على الزوج، وقلنا هذا اجماع بين الفقهاء وجوب نفقه الزوجه على زوجها، امر مجمع عليه يعني الناس المساله فيه خلاف. طبعا هو وجه الاستدلال هو الحديث الاول، قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، الحديث كما قال. والحديث الثاني ولا هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحديث الاول قال لما جاء السائل يسال مثلا ما حق زوجة احدنا عليه، حق هنا يعني وجوب، وكلمه حق تقتضي الوجوب طبعا مع الطرق الاخرى، لكن هنا ما حق يعني هنا يقتضي الوجوب. طب هنا دلاله على وجوب النفقه، الحديث الاول استدلنا منه ايش ما حق على الوجوب، ثم الحديث الثاني لهن عليكم. ولهن عليكم هنا فيها الزام يعني وجوب، فلهن اي عليكم للزوجات على الازواج النفقه والكسوه، وده دلاله على نفقه الوجوب، طيب على وجوب النفقه اقصد. وقلنا ليش نفقه الزوجه اقوى النفقات؟ لان فيها المعاوضه، بخلاف نفقه النسب والمماليك او الملك لان فيها الارفاق، لكن هنا المعاوضه، هي قد سلمت نفسها لزوجها وحبست نفسها له، فتعويضا لها لابد لها من النفقه، والا لان الزوجه منعها من التصرف، منعها من الاكتساب، قال اجلسي في البيت، انا اريدك في البيت، اريدك لي في كل وقت، ما اريدك تعملي، فهي وهذا حق ان الزمها بذلك حق له، لكن هنا حقا لها انها كيف يعني تاكل وتشرب وتطعم وتلبس وغير ذلك. فهذه قواعد في الشريعه عندنا، من حبس لحق غيره فنفقته واجبه عليه، حتى يدخل فيها العبيد كذلك، لكن هنا يعني من حبس لحق غيره فنفقته واجبه عليه. طيب قلنا هنا المساله على المعروف صحيح، لانه قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليش انا قلت الثانيه؟ لان الاول، وهذا سبب ان انا ابتسمت فيه، يعني بعض الاخوات او النساء عموما، وان في اخت مره اتصلت يعني وتصرف في ايش، قالت لي مش هو بياكل من بره، ولما يشتري اكل من بره ما بيديش معاه. انا قلت سبحان الله مش عارف اعمل ايه. طيب لكن كمان بينزل يشتري لبسه براندات يعني ماركات، انا طبعا براندات ما اقولش الكلام ده هنا يعني، وانا ما يرضاش يخليني اجيب ماركات زيه، فانا مش عارف اعمل. لا هي ما سكتتش، هي فقيها يعني، حكي مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان تطعمها اذا طعمت او تكسوها اذا كسوت، او في روايه مما تطعم مما تاكل مما تلبس، فيبقى هو لابد يجيب لي زي ماركات، ولابد ياكلني من نفس الاماكن اللي بياكل بيها. انا ما عرفتش اقول لها ايه غير ان انا قلت لها يعني هي المساله ليست على الوجوب، لكن هو من باب الاحسان يعني، هو بياكلك طب يعني هو مثلا بياكل من بره وتاكل مني جبنه وعيش وطماطم فقط؟ لا بس يعني طب هو بيجيب لي كيس لبس؟ لا بيجيب. فطبعا لما هي كانت يعني يعني فقيها سمعت الحديث فظنت انه كما هو ياكل كل ما يطلب هو اكل لابد يطلبها معاه، كل ما ينزل يشتري بيقول لي بيغير اللبس مش عارف يشتري ايه كل فتره وانا ما بجيبش زيه. قلت لها طيب هو ماله اصاله؟ ما دام هو لا يمنعك يعني لا ياتي عليك، كل ما ياتي بنفس الشيء ياتي لك. قلت لها لازم. قلت لها طب وبعدين احنا هنخلص الموضوع ده ازاي؟ قلت لها لا ياتي، لكن هو من باب المعروف انه يعطيك ويكسوك ويحسن اليك، لكن لا يجب ان كل ما يشتري لك، او كل ما ياكل يعني يطعمك لنفسه الطعام. وهذا الحديث الثاني يبين ذلك، لانه قال وكسوتهن بالمعروف. لبسنا مطعم مما يطعمون. الله المستعان. هم عايزين بره يعني. فهو طبعا المساله كانت الحديث ظاهره بانه كانه يعطيها مما يعني نعم من نفس ابي ذلك. فنقول هنا صحيح ان المساله ان هي بالمعروف. وهذا يؤيد قلت قول او جمهور خلاف المذهب عندنا في مساله تحديد النفقه قلنا بالاقدار او بالامداد كما قالوا قياسا على نفقه على كفاره الصوم وكفاره الفديه الحج. والصحيح هي هنا نقوي هذا القول الذي قلناه، حتى النووي ظاهره كلام مصور هذا كما قلنا يعني، او قال الحديث يرد علينا على الاصحاب فكما بينا من قبل. فهنا ان الرسول لم ينص على مقدار معين، ولو كان مقدار منصوصا عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. فرد الأمر بل رده للمعروف، وهذا الصحيح. قلنا اختلاف الزمان والمكان والأحوال يبين المعروف، والعرف هو الذي يحكم في هذه المسألة. وإلا لو رجعت الكلام القاعد عندنا منذ مدان ومنذ ونصف وأشياء مقدرة قد لا تكون في هذا الزمان يعني مفيدة في هذه المسألة. ولذلك نقول إن حديث حكيم بن معاوية أن حطها على زوجها يطعمها من طعامه ويكسوها من كسوته، قلنا هذا من كمال المروءة وليس وجوبا، بس نرد على أختنا، ومن مكارم الأخلاق يعني أنه لا يميز. يعني وأنا مع حكيمة أنا أرى في المروءة يعني أنت زوجتك مثلك يعني أنت يعني هي أنت أصبحت خلاص يعني أسرة، فأنت يعني تحسن إليها، اشتريت مشتري لها وطعمت تطعم أنها تأكل، لأن ما أدري كيف يأكل منفردا يعني طعام ويأتي لهم بطعام آخر. يعني لكن هو الكلام كان إنه يخرج في الخارج يطعم يعني يخرج يأكل بداخل ويرجع بعد كده وهي ما تحب الأكل من بره. والله المستعان. يلا يا دكتور اللي بعده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يأكل. رواه النسائي. هو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم، بس هي ليست هنا، ما أذكر يعني في السنة ممكن تكون، وهي أيضا أن يحبس عمن يملك قوته. وتقصد طبعا هذا عمن يقوت، هذا عام يدخل فيه الزوجة، يدخل فيه الأولاد، يدخل فيه المماليك والرقيق والحيوانات كله، لأنه قال في قال هنا لأنه يحبس عمن يقوت. في رواية من يملك، لو قال يملك دخلت فيها فقط البهائم والمماليك أو المملوك والرقيق، خلينا نقول الرقيق، لكن لما قال عمن يقوت دخلت الأزواج والأولاد، لأن خرج من اللفظ هذا أعم، دخل فيه الزوجة والأولاد. كفى بالمرء إثما أن يضيع، يعني كأنه هنا يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني ومعنى الحديث أن يكفي في كون المرء إثما أن يكون مذنبا، يعني أن يضيع ويهمل من تلزمه المرء، أن يضيع ويهمل من تأخر. أما هذه المسألة برضه أيضا انتشرت في هذه الزمان عجيبة كثيرة، كثير من الأزواج يتركون العائلات ويذهبون، يعني تسأل عن زوجة أين الزوج؟ قال لا نعلم عنه شيء، تركنا من حوالي سنة أو سنتين وقالوا شهور، طب يرسل ما يرسل طبقة ولا يرسل شيء، ولا كأنه له علاقة بهذه الزوجة ولا الأولاد. وهذا موجود حقيقة، يعني موجود، هذا واقع يعني أنا أمر به كثيرا. وللأسف تجد الزوجة تحمل حملا ثقيلا، تبذل المرأة بقى لتعمل، تنفق على الأولاد، تفعل كل شيء، وهو لا غير موجود في الحياة أصلا ولا يتحمل مسؤولية. ومثلا يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وهذه تدل على عظم مسؤولية الإنسان. والحق أن أيضا الثواب من جنس العمل، يعني أنت أيضا لما تحمل هذا الأمر العظيم فأعلم أنك إذا أديته بإخلاص وبنية لله فلك الأجر والثواب، كما قال عليه السلام أنك كل الدرهم اللي تنفقه على أهل بيتك وزوجك وأولادك لك فيه حتى اللقمة تضعها في مرأتك لك فيها أجر. فلذلك الرجال يعني أيضا يحتسبون ذلك، لكن المسؤولية عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذه تدل على أن المرء لابد أن يعني يتقي الله في أزواجه وأولاده ونفقتهم، يحرص كل الحرص على أنه يعني أنه يعني يؤدي ما عليه، ويكلم ربما سيكون وسعه، اتقوا الله ما استطعته، فيكسب ما يستطيع أن يكسب ويعطيه ممن أعطاه، لكنه يتحمل مسؤوليات بذلك ويتقي ويبذل النفقة لمن هم له، خاصة لو كان عنده مال أيضا كمان، ده لو كان حيوان آدمي عند حيوان مقصود عنده فيجب نفقته عليه، فما بالك بقى بالآدمية الزوجة والأولاد وغير ذلك. فلا يقصر ولا وإلا سيحبس ويخلق، هذا ظلم عظيم جدا. ناس كتير لا تنتبه لهذه المسألة، يضيعون أولادهم، لا يقتلون زوجاتهم ويجبرونهم على الخروج للعمل ويضيعون الاولاد ولا يطيقون عليهم. واحد كمان بيجلس في البيت ما بيعملش شيء لا يعمل ويجعل في بعض الطبقات هكذا هو بيجلس ويجعل المراه تنزل يعني تعمل وتشتغل وهو قاعد يمكن كمان بينزل يقعد على القهوه يعني فياخذ مالها اصلا ويضيع هذه الاموال فيما فيما فيما فيما فيما في الذنوب والمعاصي. فنسال الله عز وجل ان يرد هؤلاء الله رد الجميع. تفضل. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقه لها. ان اخرجه البيهقي ورجاله الحقار لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقه في حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنه يا مكتوب عنه رضي الله عنها كما تقدم. طيب هذه مسألة مهمة. مات الرجل وترك زوجة حامل أو امرأة حامل ترك زوجته حامل وتوفي عنها زوجها هل ينفق عليها أم لا ينفق عليها؟ انتبهوا في المطلقة قلنا إيش؟ ولا ما تذكروا؟ طب خلينا أتكلم الحامل في فرق بين العدة والنفقة. دي العدة. طب قلنا في النفقة إيش حتى تذكر؟ لا لا لا السنة فقط أو ليا الشفاعية لا السنة فقط الأجل وليس لا ليس هو طب خلاص عشان انتوا هتلفوا كده كتير انا عشان هو انتبهوا لشيء هو قاله هنا. اتى بالحديث الاول قال الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقه لها. طبعا هو الكلام فيه انه مرفوع او موقوف صح مرفوعا او موقوفا لكن الحافظ رحمه الله استدل ايش وثبت نفي النفقه بحديث فاطمه بنت قيس كانه بس هي حديث فاطمه بنت قيس ليس لها نفقه نفي النفقه هي كانت معتدة من إيش؟ من طلاق صحيح؟ وهنا ومع ذلك أتى بالحديث فاطمة في باب الحامل المتوفى عنها زوجها لا أنا بثق أنا يعني هنا استدل أو ده اجتهاد الحافظ هنا إنه أتى قال وثبت في نفي النفقة في حديث فاطمة وحديث فاطمة في المعتدة أنا أتحرك شوية المعتدة من طلاق دائم وهنا واتى بحديث جابر يرفعه الحامل المتوفى عنها زوجها فكان اول المساله التي معنا الان ان الحامل المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقه وان كانت حاملا ليس نفقه الاصل الاولاني الاول هذا الاصل اما تقول موقوفا كما قال هنا لانه قال رجاله الثقات لكن المحفوظ وقفه لانه هو صح موقوفا واختلف في رفعه طيب هنقول انه صح موقوف وهو اذا ليس عندك نص صريح المرفوع يعني مثلا وايضا لما استدل بحديث فاطمه بنت قيس وحديث فاطمه بنت قيس في المعتده من طلاق دائم ونحن نتكلم عن المتوفاه عنها زوجها حامل وكمان فاطمه لم تكن حاملا دي كانت حائلا لكن كانه وقاصا وانتبهوا بقى هنا ليش؟ إذا هنا طب أين القياس؟ عدم العودة خلاص كده هنا الدكتور لن ترجع له مرة وهنا من؟ هو بنت قيس مشكلة لا النفقة حتى تضع ينفق على طيب أنا قلت نعم النت أين الوجه القياس؟ لماذا الحافظ استدل بالحديث؟ الحديث الاصل الاول لو ثبت لمرفوعا نصا لكن قلنا انه موقوف وانصح موقوف حقيقه لكنه استدل يعني بحديث فاطمه بنت قيس اللي هي وهي طلاق باين يعني طلقه ثالثه باينه يا شيخ ولا قصد حضرتك رجعيه يعني لم تبن باينه نقول ليست باينه هي خرجت خارج المد والمتوفى بس كلام علمي بقى شويه عايز اسمع كلام يعني يدخل ودني كده انتوا بتتكلموا بتلفوا تمام انا فاهم انت عايز تقول ايه صح بس انت ما جبتش اللفظ طب انا اقول انت الصوره بينهما انت الصوره بينهما جزء ده تتزوج بعد انتهاء العدة، وأيضا الحامل بعد يعني نزول الجنين أيضا لها الحق إنها تتزوج. فقاسها على لا ده كده مش كده صحيح. انت مش ده وجه القياس بقى. طيب الوفاة بينونة كبرى والطلاق الخلاف بينونة كبرى، فكأنه قاس حديث فاطمة بنت قيس فيه البينونة الكبرى على حديث الوفاة فيه بينونة كبرى، لأن هذا مات الزوج فلم يعود للدنيا عوض تاني، وهنا طلقها ثلاثا فأيضا فارقها بينونة كبرى، فكأنهم قاسوا بجامع البينونة والحل للغير. هذه تابعة اللي انت قلتها، لكن تابعة القياس الأصل في البينونة، في البينونة لأن هذه بينونة وهذه بينونة أيضا. ذلك ذكر الحافظ رضي الله عنه ورحمه حديث فاطمة بنت قيس بعد هذا الحديث، مع أنه مش ليس في المتوقع عن زوجها، يعني إذا كانت البائن في حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب أولى، فالمتوفى عنها من باب أولى، ويريد أن يقول ذلك. الأمر الثاني ده أول استدلال بالمسألة، ليش قالوا لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها؟ الأمر الثاني إن بعد موت الزوج انتقل المال لمن؟ للورثة، يبقى ليس المال حق للزوج خلاص انتهى، رجل مات فانتقل المال للورثة فوقعت فيه سهام الورثة، وهي من السهام أيضا، وهي لها سهم في هذه التركة فهي لها مال، فنفقتها من سهمها، نفقتها من سهمها. طيب ثم أمر آخر، لو قلنا بالنفقة قالوا طب هل النفقة لها أم للحمل؟ قالوا ليش؟ لا ليس للحمل، لأن نفقة الأقارب تسقط بالوفاة، خلاص الرجل مات فمفيش نفقة أقارب، وبطل أن تكون النفقة لها، لأن لو كانت لها وإن كانت حائلا وليست حاملا فلم تجب، فكذلك لا تجب لها وهي حامل، نحن خلاص قلنا الجنين ملوش. طب هي لو كانت حائلا ليس لها أصلا نفقة، تأخذ فقط سهمها من الإرث لو لها أموال طبعا مؤخر ما أي شيء ثاني، فإذا لو كانت حاملا فمثلها أيضا لا نفقة لها، لا فرق بينها حاملا أو حائلا، لأن هي المسألة تعود عليها هنا. إذا القول بأنه لا نفقة لها وقول الجمهور، وافق الجمهور من الصحابة أو الصحابة، الجمهور وافق من الصحابة تأدبا جابر بن عباس. طيب ما الجمهور هنا؟ مذهب هذا مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، ده الراجح عند الحنابلة كمان، جابر وابن عباس. لكن هناك قول ثاني بأن النفقة تجب للمتوفى عن الحامل وتكون من جميع المال، يعني قبل التقسيم يقدر لها النفقة قبل التقسيم، وهذا ورد عن الصحابة عن علي بن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. ووجه آخر من مثل الإمام أحمد. طيب أين دليل هذا القول؟ قالوا استدلوا بعموم قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أخذوا بالعموم، قالوا هي المسألة ترجع للحمل هنا والحمل عن نكاح، فكان لها النفقة كالمطلقة الحامل، عشان نقول أن المطلقة الحامل أنتم أجبتوش يعني، بس هي آية مش العدة بقى هنا، كنا أولاد حمل أنفقوا عليهن حتى تضعن، يبقى هنا فكانت المطلقة الحامل لها، أو طبعا الحديث الآية آسف قالوا على العموم، لكن الراجح حقيقة هو القول الجمهور، لأن السياق يدل على الآية في الحامل المبتوت، سياق الآية بنتكلموا عنها لو أتيت بأول الآيات في الطلاق، فهو على أكثر المفسرين على أن الآية هذه في الحامل الحامل المبتوت. نعم فقالوا ليش؟ لأن في خلاف قياس مع الفارق، في حد الحياة فالحامل ينفق عليه من مال الزوج، لكن في حاله الوفاه ليس هناك مال للزوج، فالمال انتقل للورثه، فكان الورثه اللي سينفقون عليها من مالهم، ونفقت الجميع من حصته، ونفقت الام من حصتها. وهذا يبين لك ان القياس مع الفرق هو انت قلت كان الايه على العموم، لكن هم خصصوا بالسياق. سياق الايات على نافل في الحامل المبتول اللي هي مطلقه اقصد، وليس المتوفى عنها زوجها. اما ان كانت غير حامل فبالاتفاق لا نفقه لها، او بالاجماع ان كان غير حامل فبالاجماع لا نفقه لها. يبقى هذا القول الثاني، وقوه القول طبعا من قول بعض الصحابه بذلك، اخذوا بالعموم. ومع ذلك الجمهور المذاهب الاربعه وقلنا على انه لا نفقه للحامل المتوفى عنها زوجها. لكن أنت تقول كده كأنك ستخصص العموم بالسياق، أو أن سياق الآيات المطلقة وتتخصص به ولا تجعله في كل حال. طيب ننتقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعود، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ قال: سنة. وهذا مرسل طويل. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا باعوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. إذا أنت عندك ما عنديش أنا. 1600. أنت قلت لي هذه العليا خير من السفلى؟ أه أه. يبدأ أحدكم من يعود، تقول المرأة طعمني أو طلقني. نعم. ثم الذي لي إيش؟ سعيد. أه الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهم. طيب هو هذا باب وباب، لكن لا إشكال خلاص. عندي تقييم واحد. تقييم واحد؟ طيب جيد، لا اشكال. وايضا هنا وجوب الانفاق على الزوجه والمملوك والولد، وهذه قد بيناها من قبل: يد العليا خير من يد السفلى. ثم قالت: ويبدا احدكم بمن يعود، تقول المراه اطعمني او طلقني. طب هنا هذا ادراج، او هذا قول ابو هريره: تقول المراه اطعمني او طلقني، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب ان هذا موقوف على ابو هريره، وبالروايات الاخرى عند البخاري لم يكن في هذه الزياده. ولا ابدا بمن تعود، حتى انه قال في روايه اخرى: ويقول العبد اطعمني واستعملني، ويقول الابن اطعمني لمن تدعني. قالوا ان هذا ابو هريره، فقيل يا ابو هريره سمعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. ذلك ادراج من ابو هريره، الزياده هذه. قال: لا، ما هو من كيس ابي هريره، حتى قال ذلك. تفسير يعني هذا ليس من قول مثلا من الاولى، الجزء الاول فقط: الولاد العليا خير من الولاد السفلى، ويبدا احدكم بمن يعود. وقلنا هذه بدلاله على مساله الابذال والبذل والنفقه والاعطاء الى غير ذلك، وعلى البدء بمن يعود: الزوجه اولا والولد وغير ذلك. هنا طبعا بدا بالزوجه، يبين لك قلنا ان نفقه الزوجه اقوى من نفقه الابن حتى، لان هذه معاوضه وهذه اتفاقا الى غير ذلك. بس هنا في طبعا فهم ابو هريره رضي الله عنه بالحديث بان المراه لها ان تطلب الفراق، وهذا سياتي كلام تفصيل له ايضا مساله اخرى، اذا لم ينفق عليها. هذا كانه حق لها ان تطلب، ولها ان تصبر اذا كان الزوج معسر، لها ان تطلب. وبعضهم قالوا ان هذا افضل لها. والحق للرأينا كثير في هذه الأزمنة من النساء لتصبر، بل بعضهم يعطينا ما لهم لأزواجهم ولا يقابلن بهذا المعروف أحيانا. تحكوا انتوا عديد بجسمه. والله كثير من النساء انا اكلمكم عن حقيقة تخرج من دارها وتخرج من مالها وتعطيه. لما تكون هناك الألفة والمواهدة والمرأة تريد البيت وتحافظ عليه كل ما عندها تملكه بتعطيه للزوج. لكن احيانا الأزواج لا يقدرنا ذلك ولا يقابلنا هذا بالمعروف حقيقة. ايش؟ لا هي ما بت... لا الله يهديك. انا بقول ايه انت رايح فين انت؟ انت ليه يعني عندك الصورة ليست سوداء يعني ليس كل النساء تحتاج النفقة الزائدة وكذا وليس تفصيلات يعني ربوا في بيوت يحتاجون اصول كما يقولون. نعم انا بقول زي ما انا بقول ذلك. انا بقول ان النساء هكذا عنا والرجال بعضهن لا يقدمن ذلك ولا يردن ذلك للنساء. ولما ربنا بيفتح عليه في الرزق يعني ان لم يكن عنده اصل فتجد يفعل الخلاف يعني ما فعل معه. فهذا لابد ان يقدر هذا الامر. لكن انا قلت بان الحق للمراه انها تطلب الفراق اذا لم ينفق عليه ولو صبر لكان افضل لها. ثم ذكر حديث او اثر سعيد بن المسيب. هنا طبعا سعيد بن المسيب هيبقى مرسل ذكر وقال هنا في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما. اخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنه قال سنه. وهذا مرسل قوي ومرسل قوي وهو مرسل. والاصل في المرسل انه غير حجه عند اهل الحديث عند المحدثين ليس بحجه انه غير موصول الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سعيد بن المسيب هو اعلم التابعين رحمه الله رضي الله عنه وإن كان لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابه فكان مرسلا. لكن غالب مراسيل سعيد بن المسيب كما قال الشافعي في الرسالة بالبحث عنها والتتبع أنه وصلت من روايات أخرى ذلك يعني والذي يبين يعني قول سعيد سنة على أنه هو قال سنة قال سنة. فالظاهر بأنه كما قلت بأن غالب رصيد سعيد بن المسيب التي وردت بالتتبع عند أهل العلة الحديث أنها موصولة أنها صحت. والبعض المخطئ فيقول أن الشافعي يحتج بهذه المرسلات. وقلت يخطئ بمعنى أن ينسب. نعم الشافعي رحمه الله تكلم عن رصيد سعيد بن المسيب في كتابه الرسالة وقال إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. فهم بعض العلماء أن انه الشافعي يقول بحجيه براسيل سعيد دون غيره وهذا فهم خطا. يعني انه المقصود ان ولا وبعض من بالغ قال ان الشافعي الحق سعيد بالصحابه لما اتى بالمرسل وقال سنه هذه الصيغه. وقلنا لا الصحيح ان الشافعي لا يحتاج بالمرسل ايضا ولا يحتاج بمراسيل سعيد لكن يرجح بها. يعني عند الترجيح ممكن يستأهل يرجح بهذه المراسيل يرجح بها. في فرق بين الاحتجاج وبين الترجيح. فصحيح هو يرجح والترجيح بالمرسل جائز يجوز. وهنا طبعا الكلام بقى يرجع في الرسالة حتى لا استفيد هنا الوقت لا يسمح حقيقة. لكن نقول هنا أيضا الحنابلة استدلوا على من هذا المرسل على أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ولم يستطع الإنفاق أن يفرق بينهم ثم يفرق إما بطلاق أو بخلع. يعني القاضي يفرق أو تخلع بذلك أو تفسخ. وهذا يرجع لطلبها هي اللي تطلب. إن طلبت ذلك فلها ذلك. وهذا القول أيضا عندنا في المذهب. يعني هو قول المذهب مالك والشافعي. عندنا القول المعتمد في المذهب أنه بجواز التفريق لعدم الإنفاق. استدلوا ايضا بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فان لم تكون هناك عشره بالمعروف فلها ان تفسخ. قال ولم تمسكوهن درارا لتعتدوا. ايضا لم يستطع ان يمسكها وينفق عليها فلا يضرها ويتركها تفسخ. كل هذه عموميات يدل فيها على ان الامساك مع عدم الانفاق فيه ضرر على المراه وفيه اذى لها. طيب وايضا هذا من الايش من عموميات والمرسل. بل استدلوا بالقياس. قالوا ليش القياس؟ قالوا إذا كان يجوز التفريق بالعيب لو تزوج المرأة وجد عيبا أو هي وجدت عيب وتطلب الفسخ، فقياسا على العيب يجوز التفريق أيضا في النكاح في عدم القدرة على الإنفاق من في تفويت للمنفعة أيضا المتعة يعني غير ذلك. فإذا كان العيب يفرق بسبب عدم وجود المتعة في عيب أن يتمتع استمتع، فالتفريق بالنفقة أبلغ لأنه فيها قوام الحياة وكيف يعيش وكيف تعيش لو ما فيش نفقة. يعني إذا كان هي بيها لها التفريق أو هو بالعيب لأنه فيش استمتاع وده جزء من الحياة، طب إذا كان النفقة والنفقة قوام الحياة غير موجود، فمن باب أولى يجوز أيضا قياسا على التفريق بالعيب يجوز التفريق عند عدم النفقة. لكن هل لها تطلب النفقة تطلب التفريق سواء كانت تزوجته وهو تعلم أنه موسر أو كانت تعلم أنه محسر؟ يعني هل على كل حالة لها تطلب تمام أنها تزوجته محسرا من الأصل ووافقت على ذلك؟ هل لها تطلب انتظر بس أو تصلبت تزوجته موسر ثم أعثر بعد ذلك أيضا؟ ظاهر القول أن الفراق لها مطلقا، ظاهر القول هنا اللي بنقوله الآن أن الفراق لها مطلقا سواء تزوجته ومعسر عالمة بعسري أو تزوجته ومعسر جاهلة بإعصار ضحك عليها قال أنا عندي وكما لم تكن تعلم جاهلة بالإعصار، أو تزوجته وهي عالمة بالإعصار، أو تزوجته ومعسر ثم أعسر بعد ذلك. القول الأول في كل الحالات لها، القول الثاني في المسألة لا حق للمرء في الفسخ. انتبهوا في القول الثاني أنه ليس للمرأة حق في الفسخ حتى مع عدم النفقة، قالوا نعم. طب إيش المطلوب؟ تطلب من القاضي أن يفرض نفقته عليه النفقة أو تستدين ويكون الدين عليه هو، وهذا مذهب الأحناف وقول المرجوح عندنا الشافعي في ذلك. وليش طيب وأهل الظاهر قالوا بذلك؟ قالوا ليش لم يرد دليل صريح على جواز التفريق؟ ما فيش دليل صريح، أنت عندك مرسل فقط وعموميات وقياس، فقالوا لم يرد. هذا أهل الظاهر والأحناف قالوا ذلك، بل قالوا بأن الله قد ندب إلى النكاح مع الفقر، يعني ربنا ندب قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا لا يصح أن يكون الفقر سببا للتفريق أو للتفريق. قال والصحابة كان فيهم الموسر والمعسر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بسبب ذلك، بل أكثرهم معسرين ولم يرد عليه السلام أثر أنه فرق بسبب النفقة. قالوا ثم أن ليش أنتم تطلبوا النفقة والإنفاق عدم الإنفاق من المعسر ليس ظلما منه، يعني هو لم يقع في ظلم حتى الآية أنتم تقولوا إيش في الآية ولا تمسكون ضرارا لتعتادوا فقلت الضرار أذى وظلم. قالوا طب هو معسر والمعسر ليس بظالم ما عنده، إذا كان الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالله عز وجل أمرك بالإنذار فأمرها بالإنذار أيضا. قالوا طب الأدلة الأولى، قالوا لا الأدلة الأولى تكلمتم عنها ممكن نجيزها لكم إذا كان عنده القدرة على الإنفاق وامتنع، عنده مال الراجل ورايد أن ينفق عليه، فأما المعسر فلا ظلم منه فلا يفرق. هذا قول ثاني، هناك قول ثالث، هنختم إن شاء الله عشان أنتوا أدواتوا منه. إذا أعسر الزوج من نفقة وكانت زوجته موسرة، انتبهوا موسرة، وجب عليها أن تنفق عليه ولا ترجع عليه بما أنفقت إذا أيسر. خليكم بس معي عشان الوقت، وهذا قول ابن حزم واستدل بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. انتبهوا ده ضابط مهم، لان اصلا هذا الضابط استدل به الحنابلة في مساله اخرى قلتها لكم بس مش هيسع اليوم بقى احنا نتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله نتكلم فيه الاسبوع القادم غالبا. قال وعلى الوارث مثل ذلك، ما دام الوارث له ان يرث فعليه النفقه فهي ترث منه، لكن هو اخطا في هذا سابين رحمه الله عليه، فقال المراه ترث منه هذا بعموم صحيح وعلى الوارث مثل ذلك، فقال المرأة ترث منه أم لا؟ إذن عليها النفقة، إذن عليها النفقة، هو الآية بتقول ذلك وعلى الوارث باسم ذلك، فجعل الله على الوارث القادر النفقة مورثه العاجز، والمرأة وارثة لزوجها ف فتنفق عليه. لكن الحق ان هذا الكلام ضعيف مردود. ليش مردود؟ لان الايه مقامها ليست في لقيا وجوب النفق على الوارث بسبب النسب مش بسبب المصاهره، يعني بسبب الولاده، بسبب قلنا مش احنا قلنا اسباب النفقه النكاح ناس والولاده او اللي هي النسب والملكيه. هنا الآية تتكلم على والوالدات يطيعن أولادهن حولان كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. جعل السياق يتكلم على أن النفقة الواجبة للوالدات بسبب الولادة دون غيرهن، وإذا نفقتهم واجبة على المولود له وهو الأب، فإن عجز كانت على وارث الأب أو وارث المولود له. وهنا المسألة تتكلم عن الإرث من باب الولادة ليس من باب النكاح، فلا تدخل المرأة في ذلك في هذه الآية. قول الرابع وقول ابن القيم قال لا حق للمرأة في الفسخ بسبب إعصار الزوج إلا إذا غرها، يعني لبس عليها غشها وادعى اليسار كذبا، فبعد أن تزوجت كذبا وبعد أن تزوجت علمت أنه معصر أو كان له مال فترك الإنفاق عليها وعجزت هي على أخذ كفايتها كما في حديث هند منه، فلا هنا التفريق. كان ابن القيم فرق قصر ما أخذ كل الإطلاق اللي قلناه في القول الأول، تذكروه؟ قلنا لو كان أخذته عالمة بإعساره، جاهلة بإعساره، عالمة بإثاره ثم أعصر، قال ابن القيم لا، لو أخذته جاهلة بإعساره لبس عليها غشها إنه موسر وطلع إنه معصر هكذا فهنا لها الحق، لكن لو كانت أخذته عالمة بإعساره فليس لها الحق، أو أخذته موسرا ثم أعسر ليس لها الحق. فجعل كأنه في حالتين بسبب إعصار الزوج بأن أغرها يعني ولبس عليها، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عنده مال، لكن لو تزوجته عالمة بإعساره أو تزوجته موسرا فأعسر فلا حق لها في طبق الطلب الفوق. يبقى هنا ابن القيم وافق اصحاب القول الاول لكن في بعض الحالات، يبقى عندك اربع اقوال، القول الاول مطلقا، القول الثاني اللي هو الاحناف قالوا بايش؟ قالوا نعم لا حق لها في الفسخ مطلقا، رد القول الاول. والظاهريه قالوا تنفق هي وعليه ولا ليس لها شيء. والقول الرابع التفريق عند ابن القيم. هو انا هنا اتسكت ان كلام القيم ظاهر في المساله انه يعني الغش والتدليس لها ان تكون في لا انها تفسخ فيه. لكن الحق الكلام كله في قول الاول بانه لو غاب انه هو كان مصيرا وعجز عن الانفاق اعسر ولا تستطيع العيش معه. فالقول الاول اوفق في الحقيقه لانه ايضا سيصيبها فيه ما يصيبها من عدم القدره على الحياه او الانفاق وغير ذلك، او فلها ان تطلب الفسخ. وأعلم هذه ملخص الاقوال الاربعه. طيب نعم حبيبي. القول الاول لمين؟ ايش؟ القول الاول الجمهور المالكيه والشافعيه والقول المعتمد عند احمد. هو باقي ثلاث احاديث، ما هو مشكلة ان ثلاث احاديث دي ممكن انا اقول لكم الامر لكم في تفصيل في مسألة اصلها فيها نقول الاقوال الاربعة في مسألة على من تجد النفقة. ما هو الباب معكم مش نصف ساعة بس، انا عشان اكون واضح او مش اقل من 20 دقيقة. انا ماشي انا موافق تكملوا الامر لكم، بس انا عشان ننتهي باب النفقات أو 15 دقيقة أو 25 دقيقة ما أدري، سريعة نعطيهم. لحظة قلنا إيش ده؟ طيب خلاص يكفي ذلك، إن شاء الله نقف عند هذا ونفصل الأسبوع القادم فيما تبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لماذا جاء في الحديث؟ دعنا نفس لحظة نشوف ايش تنكح المرأة لأربع ومنها لمالها وإن كان يأخذ زوجة من مال الزوجة شيء لا في اليسر ولا في العسر، فما الحكمة من اختيار الزوجة لمالها؟ إن كان لن يأخذ، يعني أنت تريد أن الزوج يأخذ من مال الزوجة ولا إيش؟ مش فاهم. ممكن نعم تكون صاحبة مال فتكون محسنة فتعطيه هي إحسانا منها، إيش الإشكال؟ الحكمة في أن هي عندها مال أنها ممكن تساعده، نعم تعطيه من مالها تساعده بذلك، لو ضاق عليه الأمر هي تنفق فتوسع له، هذه من الحكمة. لكن ليس معناه أنه وجب، يعني وجب عليه أن تعطيه من هذا المال، يعني يستمتع بمالها كما يستمتع بجمالها ويستمتع بأخلاقها ودينها، فجعل المال لأنها صاحبة المال أيضا، يعني يكون فيه نفع لهما، لكن لا حرج في ذلك، واضح يعني الحكمة بذلك. لكن ليس معناه أنه يأخذ المال منها لأنه حقها، مش معنى أن الإنسان قال أن تنكح المرأة لأربع أنه الرجل أول ما تزوج لها مالك ليه هو مالها، لكن هو فيه أنه ممكن يستفيد. نعم طيب، جزاكم الله خير، نكفي في هذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم. Yeah.